أسماء الإشارة وما وضعت له، فما الذي وضع للمفرد المذكر؟ ذا، هات مثال. نعم، يحتاج أن أتي بهذا بالهاء. وما الذي وضع للمفردة المؤنثة؟ أربعة ألفاظ. نعم، يعني وما تفرع منها. طيب، المثال لامرأة. طيب، وما الذي وضع للمثنى المذكر؟ نعم، ايش؟ نعم، ثاني المرفوع. ما الذي سواه؟ نعم، وما الموضوع للمثنى المؤنث؟ نعم نعم، طيب حسن. وما الذي وضع لجماعة الذكور؟ إيه؟ أولى وأولى لجماعة الذكور. طيب، والإناث؟ ما هو الشاهد من كلام ابن مالك على أنها للذكور والإناث؟ اقرأ البيت، اقرأ البيت، لا لا تنظر له. ليش ما حفظت؟ نعم، قال خالد. هي أنت إيش؟ لقوله وبي أولى عشر لجمع مطلقة، وهذا يشمل جماعة الذكور وجماعة الإناث. زين، النوشان، ما معنى قول ابن مالك والمد أولى؟ ما حضرت. طيب محمد، والمد أولى. طيب، إذا كان المشار إليه بعيدا فماذا نعمل؟ خالد، هنا تلحق به الكاف، ها؟ دون كاف، يعني فتقول دالي رجل. يعني هل تأتي اللام بدون كاف؟ والكاف وليست للبعد. كيف؟ لابد. نعم، المؤلف ماذا يقول المؤلف؟ ولد البعد حرف دون لام أو معه. طيب، الكاف هنا الأخ، هل هي اسم أو حرف؟ ما حضرت. خالد، حرف. ما هو الدليل من كلام مالك؟ يلا مش مش كيف؟ لا إيش؟ أنا أريد من كلام ابن مالك. إيه نعم، قول بالكاف حرفا وليس ضميرا. طيب، هذه الكاف تتكيف بحسب من؟ بحسب المخاطب أو المشار إليه. طيب، كيف تكيفها؟